فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ واضح. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الثالثة: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم بالصدقة، وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إسره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. ونحن مع فصل جديد من فصول الكتاب، يقول فيه الإمام رضي الله عنه: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها إخواني الكرام إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. طبعا هذه الفائدة هي تفصيل الفائدة في الفائدة 73 من فوائد الكتاب، ويقول فيها الإمام: وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة في أول فائدة ذكرناها، فنذكرها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأتاف. فطبعا التفصيل بتاع الفائدة دي سيكون في الفائدة 73، ونحن سنذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. الفائدة الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، والله إخواني، وهنا لابد أن ندرك أن كما يقول ابن القيم في منزلة الرضا في كتاب مدارج السالكين، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه. يبقى نقطة مهمة جدا يا إخواني، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، رضي الله عنه، بل رضا الله إخواني، بل رضا العبد عن الله، واضح إخواني، من نتائج رضا الله عنه، الذي هو أعظم وإخواني وأكبر وأجل واضح إخواني، وأجل من الجنات وما فيه، وما فيه. واضح إخواني؟ فنعود إلى المسألة بعد أن قدم فيها الإمام رضي الله عنه، قدم فيها الإمام عندما تكلم الإمام الهروي عن منزلة الرضا، ومن منزلة الرضا رضا العبد عن الله عز وجل، الذي هي من نتائج رضا الله عن العبد. يقول وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحباب، واختلفوا في وجوبه على قولين. يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أي طهرها يحكيها قولين لأصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه. واضح إخواني؟ وكان يذهب إلى القول باستحبابه. قال ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قالوا وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. روي مرفوعا من حديثي أبي هند الداري وأنس بن مالك بأسانيد وهي جدا. وقال يعني واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ الأمر واضح يعني، واضح. ده كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ واضح؟ وهذا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وضعف إسناده العراقي كما في تعليقه على إحياء علوم الدين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في سعيد بن زياد بن هند متروك. وقال ابن حجر فائد وولده ضعيفان. واضح. وأورده ابن حيان في المجروحين والعجلوني في كشف الخفاء وفي قوت القلوب وفي تنبيه الغافلين نسبه لابن عباس وذكره وعلق عليه شيخ الإسلام على مثل هذه الحكايات الإسرائيلية في الاستقامة، وذكره شيخ الإسلام في مناهج السنة من غير تعليق. قال الإمام ابن القيم قلت ولسيما عند من يرى أن من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة وأنها موهوبة محضة، يعني فكيف يؤمر بها وليس مقدورا؟ وهذه اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. واضح إخواني؟ والإمام ابن القيم هيكون له ترجيح في الآخر. فالخراسانيون قالوا إن الرضا من جملة المقامات، وهي نهاية التوكل، وهي نهاية التوكل، فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه. والعراقيون قالوا هو من جملة الأحوال وليس كسبيا للعبد، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال أيها الإخوة الكرام، الفرق بين المقامات والأحوال كما يقول إن المقامات عندهم من المكاسب أي كسبية، والأحوال يعني مجرد المواهب أي وهبية. وحكت فرقة ثالثة بين الطائفتين الخراسانيين والعراقيين. واضح. الخراسانيين قالوا ان هي واضح انها كسبيه، والاخرين قالوا لا ده وهبيه يعني. وحكمت فرقه سالسه بين الطائفتين منهم صاحب الرساله وغيره، فقالوا يمكن الجمع بينهما بان يقال بدايه الرضا مكتسبه للعبد وهي من جمله المقامات، ونهايته من جمله الاحوال وليست مكتسب، فاوله مقام ونهايته حال، يعني البدايات كسبيه والنهايات وهبيه. واحتج من جمله من فعل من جمله المقامات، واحتج من جعله من جمله المقامات بان الله مدح اهله واثنى عليهم و ندبهم اليه، فدل على انه مقدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم واضح والترمذي واضح، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال من قال حين يمسي وحين يصبح، حديث رواه مسلم كذلك، حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد رسولا، غفرت له ذنوبه. اخواني الكرام، نسال الله السلامه. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رزقك وعذابك إلى الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.